محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب الشركة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان خرجت من بينهما، فإن خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله بابا للشركة، ذكر فيه بعض الأحاديث الواردة فيها، ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. افرك اتجاهه على الجهاد، غير اتجاهه زيادة، خلوا جهادي لبس. ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. أود من الأخوة أصحاب الهاتف الجوال أن يغلقوها. الشركة نوع من المعاملات التي يحتاجها كثير من الناس، وتسهل عليهم كثيرا من المسؤوليات، وتحقق لهم كثيرا من المصالح المادية. وديننا جاء بكل ما فيه خير للبشرية، ومنع ما فيه شر وضرر، ومن ذلك الشركة. والمراد بالشركة أنواع، إما أن تكون شركة أملاك كالاجتماع في استحقاق مالي من عقار أو منقول، سواء ما كان عن طريق الشراء أو طريق الهبة أو طريق الميراث. فالورثة شركاء في مال الشركة، في مال المورث الذي خلفه لهم. ولو اشترى اثنان دارا أو سيارة فهم شركاء، والمال بينهما شركة، وهذه تسمى شركة أملاك. وهذا النوع من الشركات يكون لكل واحد نصيبه في هذه الشركة، وليس له حق التصرف في أموال الآخرين إلا بعد التفويض والتوكيل. فإذا وكل الورثة أحدهم أن يتولى إدارة هذا المال المشترك، فإن هذا توكيل زائد على الشركة. وأما بدون هذا التوكيل فليس لأحدهم حق التصرف في مال البقية. أما النوع الثاني من الشركات فهو شركات العقود، وهي اجتماع في تصرف، وهي أنواع ذكرها الفقهاء رحمهم الله بحسب استقرائهم للأحكام الشرعية والنصوص الواردة، مما لا يترتب عليه ضرر لأحد الشريكين ولا غرر ولا ظلم. من ذلك شركة العنان، سموها بهذا الاسم لأنه يشترك فيها اثنان فأكثر بماليهما ليعمل فيه ببدنيهما، المال مشترك والعمل مشترك، كل واحد دفع جزءا من المال والكل يعمل في تشغيل هذه الشركة وينوب عن البقية فيما عمل فيه، ويتحمل الجميع المسؤولية، ويكون الربح بينهم على ما يشتركونه وما يتفقون عليه، أو يكون المال منهما وأحدهما يقوم بالعمل ويكون له زيادة في الربح. والنوع الثاني من الشركات تسمى شركة المضاربة، وهي أن يدفع شخص مالا لآخر ليقوم هذا الآخر بتشغيله والاتجار فيه بجزء مشاع من الربح، جزء مشاع معلوم كالربع والنصف والثلث من الربح، فهذه تسمى شركة مضاربة، فواحد منه العمل وآخر منه المال، فأحدهما يعمل ولا مال له والآخر له المال كله لكنه لا يعمل، فهذه تسمى مضاربة والربح بينهما على ما اتفق عليه. ومن أنواع الشركات شركة الأبدان، كأن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما من مباح، أو يشترك فيما يتقبلانه تقبلانه من عمل في ذمتهما، كأن يتفق اثنان على فتح ورشة لإصلاح السيارات ويعملون في هذه الورشة، فهذه شركة أبدان بينهما تضامن، يتحمل كل منهما مسؤولية ما يحصل من الآخر من تقصير، ويتفق أحدهما باسم الجميع في ما يقوم به من عمل للطرف العميل، ونحو ذلك من أنواع الشركات، كشركة الوجوه وشركة المفاوضة. المقصود أن هذه الأنواع من الشركات ونحوها كلها سائغة في الشريعة الإسلامية ولا إشكال فيها، ما دام أنه لا يترتب عليها غرر ولا ضرر ولا ظلم، وإنما هي مبنية على تحقيق المصالح وليس فيها مفاسد وأضرار لأحد الأطراف في الشركة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تبارك وتعالى قال: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما. هذا وعد ووعيد للشركاء، فالإنسان الذي يصدق في معاملته مع شريكه وينصح في هذه الشركة فإن الله تعالى معهم في شركتهم، يبارك فيها وينميها ويحقق لهم الربح فيها، فإذا وجدت الخيانة في هذه الشركة من أحد الأطراف فإن الله تبارك وتعالى يكيلهم إلى أنفسهم ويتخلى عنهم، يتخلى عن معيتهم بالبركة، فيتحول حالهم إلى الشجار والشك فيما بينهم واتهام بعضهم البعض ونزع البركة من المال، وتنقلب الموازين إلى خسائر بسبب هذه الخيانة. وهذا يبين لنا شأن الأمانة وعظم مكانتها عند الله تعالى، وأن الله تبارك وتعالى عرضها على السماوات والأرض فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها فحملها الإنسان، فإذا أنه لم يقم بما تحمل وخان فيها فإن الله تبارك وتعالى يتضرع منه ويكله إلى نفسه وإلى حوله وقوته، وهو لا حول له ولا قوة. وهذا يبين لنا أن كل المعاملات ولو كانت معاملات دنيوية يجب أن ترتبط بالنية الصالحة، والإخلاص في العمل ومراقبة الله تبارك وتعالى فيها. ولا يقول الإنسان هذه أعمال شركات، ما هي صلاة ولا صيام، الصلاة والصيام هي العبادة، والشركات كل واحد حر في ماله ويعمل فيه. الله تبارك وتعالى هو مدبر الأكوان، وهو الذي يسير الأزمان، وهو الذي يبارك لهذا ويمحق مال هذا. فأنت في ملك الله وتحت أمره وتدبيره، والمطلوب منك أن تكون مراقبا لله تعالى في كل أعمالك، فلا يوجد منك خيانة في معاملة الناس. إذا كنت مع صاحبك في شركة فانصح له كما تنصح لنفسك، وتعامل مع مال الشركة كما لو أنه لك خاصة وليس معك فيه شريك، ولا تخن صاحبك الذي وثق فيك واجتمع معك في هذا المال على أنك إنسان ثقة، ثم تمكر به وتغير الحال إلى حال أخرى تكون فيها جاحدا لبعض الأرباح، أو مدعيا ما ليس فيها أنه فيها للإضرار بشريكك وبخس حقه. فالله تعالى يتوعد الشريك بهذا، ويتوعد الشركاء في الشركة بالنصح للمال في مال الشركة، وأنهم إذا تعاونوا فيه واجتهدوا في النصح ولو كانت معاملة مادية، أن الله تعالى يبارك لهم في مالهم وأعمالهم. وإذا وجد بينهم خيانة فإن الله تعالى يكلهم إلى أنفسهم، وهم لا حول لهم ولا قوة. فإذا خان خرجت من بينهما، أي أن الله تعالى يرفع عنايته وحراسته لهذا المال، ويكلهم إلى حولهم وقوتهم. وقد قال المؤلف الشارح: هذا يدل على فضيلة الصدق والنصح في المعاملة والعمل، سواء أكان ذلك قطاعا حكوميا أو قطاعا خاصا، فإن هذا سبب البركة وعنوان النجاح والفلاح، وضده سبب الخسارة وضياع الجهد ومحق البركة. فالإنسان في كل عمل يقوم به مطلوب منه النصح، وهو يأخذ عليه أجرا إذا كان موظفا، أو إذا كان مال شركة فإنه شريك في هذا المال، فينبغي له أن يكون صادقا في معاملته وناصحا فيها، ولا يكون من أهل التطفيف في الكيل والوزن، أو أهل الغش والتزوير، أو أهل الخيانة في أي عمل يقوم به الإنسان. وعن السائب بن مخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ثم ذكر حديثا عن السائب المخزومي رضي الله تعالى عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. السائب المخزومي كان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يشتركون في بعض الأموال، وكان السائب إنسان محترما يحافظ على مال الشركة فلا يغش ولا يخون. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة عام الفتح في السنة الثامنة، جاء السائب المخزومي ليسلم مع من أسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رحب به وحفظ له أمانته ونصحه في الشركة، فقال: مرحبا بأخي وشريكي. فنص على الشركة، وهي الشركة قديمة مضى عليها وقت طويل، فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، والشركة كانت قبل البعثة أي منذ 21 سنة. ولما جاء السائب مسلما احتفى به النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بما هو عليه من صفات حسنة في الجاهلية، وهي النصح في الشركة، وهذا يدل على أن الشركة كانت موجودة قبل الإسلام، وأن الإسلام أقر العقود التي ليس فيها ضرر على الناس، ومنها عقود الشركات. وهذا يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ووفائه لشريكه، فإن الشريك فسره بعض المفسرين بأنه هو المراد الصاحب بالجنب في من أمر الله تعالى بالإحسان إليه. وهذا يدل على أن العرب كان عندهم كثير من الأخلاق الطيبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء متمما لمكارم الأخلاق، وهو كان خلقه القرآن، فما من خلق نبيل إلا وحفظه الإسلام وحافظ عليه، وما من خلق رديء إلا ومحاه وأزاله واستبدله بالخلق الصالح. بهذا ندرك أن حسن المعاملة له أثر في جلب الزبائن، وهو محمود في شريعتنا. فكون الإنسان إذا باع أو اشترى يحسن معاملته مع من يبيع عليهم أو يتعامل معهم، أن هذا خلق محمود، ولا يقال هذا خلق تجاري. المسلم سهل وسمح إذا باع، سمح إذا اشترى، سهل إذا قضى، سهل إذا اقتضى. والناس دائما يرغبون هذا البائع على ذاك، والبضاعة واحدة والسعر واحد، لكن المعاملة تختلف، وهي تلفظ باللسان حسن وأعمال يقوم بها يتلطف بالمشتري ونحو ذلك. وهذه الأخلاق هي أخلاق أهل الإسلام. بعض الناس يشتكي من حال بعض المسلمين بسوء معاملتهم، وربما وصف هذا أنه من أخلاق الإسلام، وهذا جهل، فإن الإسلام أخلاقه هي أعلى الأخلاق وأنفسها. وكون بعض الناس يتخلق بخلق لا يتفق معها، هذا ينسب إليه ولا ينسب للإسلام، وهذا تقصير منه بحق الإسلام. ونسمع أحيانا من بعض الناس يقول إن الغربيين معاملاتهم حسنة، وهي أحسن من معاملات المسلمين. هذا الأمر لا ينسب للإسلام، ينسب التقصير فيه لمن رأيته يقصر. وأما أخلاق الإسلام ومعاملات الإسلام فإنها هي الغاية في النبل والسماحة والسهولة والتعاون. وكون فئة من الناس يقصرون بهذا لا ينسب هذا للإسلام. وكون الغربيين يحسنون معاملاتهم، هم قد يكونوا أدركوا أن هذا هو الذي يدر عليهم الربح ويحقق لهم المصالح المادية الأكثر. والله ما في غير هذا. أقول إن وجود معاملات حسنة عند الغربيين سبب هذا أنهم أدركوا أن الإنسان كلما حسن معاملته جلب الزبائن وكثر ربحه، فهذا لا ينسب للكفر، وأن من كفر صارت معاملته حسنة ومن أسلم صارت معاملته سيئة. هذا مغالطة للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه أنه على خلق عظيم، وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان خلقه القرآن. وهذه الأمة يجب أن تتأسى بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، ومن ذلك معاملاته. ونحن أهل الإسلام أكمل الناس عندنا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فنتأسى به في تعامله وفي تصرفاته كلها. وإذا كنا كذلك لا تعاب معاملاتنا، وإنما تكون هي الغاية، وهي المثل الأعلى في التعامل. بل إن صلاتنا تنهانا عن الردي من التصرف، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. والمراد بالصلاة التي تنهى صاحبها هي التي تؤدى تامة بأركانها وشروطها وواجباتها بخشوع وخضوع وأدب. فالواجب على الإنسان أن يتخلق بأخلاق الإسلام ويتعبد لله تعالى في كل حركة منه وسكون، بهذا يكون وقته كله محفوظا له عبادة لربه، حتى ولو كان يبيع ويشتري أو يزرع أو يصنع أو يعمل في ورشة أو يبني جدارا. إذا أنه تأدب بآداب الإسلام وتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كان بهذا عابدا لله في كل أحواله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي. ثم ساق حديثا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي. هذا الحديث ذكر العلماء فيه انقطاع، لكن معناه صحيح، وهو يدل على شركة الأبدان. عبد الله بن مسعود اشترك هو وعمار وسعد فيما يكسبونه ويصيبونه يوم بدر، أي في معركة بدر مما يكون لهم. وهذا دليل على صحة شركة الأبدان، كأن يشترك اثنان أو ثلاثة أو أكثر فيما يحصلونه من المباح. لو أن جماعة ذهبوا لجمع الكلى أو لجمع الحطب على أنهم شركة فيما بينهم، فبعضهم قد يحصل أكثر من الآخر لكنهم يشتركون في هذا، فهذا من شركة الأبدان التي أجازها الشارع، وهي تدل على أمر فيه سعة للناس وتعاون بينهم. فإنه قد يكون الإنسان لا يستطيع أن يعمل هذا العمل بنفسه، كما لو اتفق مثلا مجموعة من الناس على بناء بيت أو عمارة، أحدهم اختصاصه الحديد والآخر اختصاصه الإسمنت والآخر في الدهان والثالث في الأبواب والرابع في الأدوات الصحية والخامس في الأدوات الكهربائية، واشتركوا في بناء هذا البيت بينهم، كل يقوم بالعمل الذي يستطيعه ويتعاونون بينهم فيما يوجد بينهم من فراغ، فأحدهم يناول هذا ويساعد هذا، وقد يكون بعضهم عليه العمدة في العمل في جانب والآخر في جانب الآخر. هذا من شركة الأبدان التي تصح في شريعتنا، لأنها تحقق مصالح للناس وليس فيها مضرة ولا ظلم لأحد الأطراف. هذه هي المسائل المتعلقة بأحكام الشركات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: اشتريت قطعة أرض من شركة، واتفقت مع أحد موظف الشركة على أن يخصم لي من قيمة الأرض 20% على أن أعطيه 1000 ريال، 1000 قبل الإفراغ و1000 بعد الإفراغ، وأعطيته 1000 الذي قبل الإفراغ، وبعد الإفراغ نبهني أحد الأشخاص أن هذا الأمر فيه شبهة رشوة، فامتنعت عن إعطائه 1000 المتبقي، فهل عملي صحيح أم أعطيه 1000 الآخر؟ نقول: الاتفاق الذي اتفقت مع الشركة عليه لبيعك هذه الأرض بكم المبلغ؟ المعتبر هو ما اتفقت مع الشركة عليه. أما كون هذا سعى مع الشركة إلى أن يخفض لك السعر ويبيعك بسعر أقل دون أن يترتب على ذلك بخس لحق الشركة أو اختلاس من مالها ونحو ذلك، هذا أرجو أن لا شيء فيه، لأن الاتفاق ليس بينك وبين هذا العامل متواطئا به خفية عن الشركة واختلاسا مما في الشركة، إنما هذا فيه إجراءات إدارية مكشوفة فلا يظهر لي، والله أعلم أن في هذا الأمر. يقول عرض علي صديق لي عرض علي أن أعطيه مبلغا من المال، ما هو الذي يقوم بالتجارة فيه، على أن يعطيني أرباحا شهرية بنسبة مئوية محدودة من رأس المال، فهل هذه الصورة جائزة أم لا؟ هذه الصورة أولها جائز وآخرها غير جائز. كونك تعطيه مالا على أن يعطيك شيئا من الربح هذا صحيح، لكن الإشكال في تحديد الربح بنسبة معينة، هذا لا يملكه، لأنه قد لا يربح شيء بل قد يخسر. فالصحيح أن يكون لك نسبة من الربح، كأن تكون 10%، 20%، 50%، 60%، 80% ونحو ذلك، وله البقية. هذا هو الوجه الصحيح لشركتي.